يعني فانت مش مستني حد يبصرك بده، مش مستني حد يبصرك بالعبط يعني. ما هو العبط ده اسمه عبط، ده اسمه عبط. ويجيب لك واحده كوريه ويقول لك انت عايزه جلدك يبقى زي دي، كلي زيها. طب هي بتاكل ايه؟ بتاكل افاعي من البحر، وبتاكل طحالب لونها برتقاني، وبتاكل حاجات كده، فاهم؟ فانت عشان تبقى جلدك ناعم وما فيهوش شعر زيها كده، انت هتبقى كوريه، انت هتبقى انت ايه؟ طب انت ملامحك كلها افريقيه، يعني انت ملامحك كلها افريقيه، هتبقي كوريه ازاي؟ اما تاكلي طحالب البحر الكوري بجد؟ يا مدام حضرتك، حضرتك ازيك يا جميله؟ حضرتك يا بابا مش محتاجه الكلام ده كله، هي صنفره حدادي وفازلين عليه ليمونه، قصدي جلسرين عليه ليمونه زي الاستاذه ام ليمونه اللي قالت لي كده امبارح. شافتني ما فيش حضرتك يا باشا، اما حد يقولك هعالجك بالحجامه هخليك تخلف، هعالج الحيوان من هو بالحجامه يا باشا، لا ما فيش الكلام ده. حتى لو الحجامه تخلص من السموم، انت باشا بتدخلها من بقك عادي. هدى حسن تقول لا انا مش افريقيه، افريقيه امال انت ايه؟ انت تايلانديه؟ احنا تايلانديين، بص جلدها ناعم ازاي؟ البشره التايلانديه، فاهمة؟ وسموها التاي سكين. حضرتك هم سموه، بقولك مصطلحات. طب انا هسألك سؤال، الريل استيت ايه علاقتها بالعمارات؟ يعني دلوقتي لما تلاقي واحد يقولك ايه، انا مسؤول مبيعات ريل استيت، ريل استيت معناها الاسيتس او الاصول الحقيقية. ركز معايا، يعني كلمة اما انا بحول لك كلمة عمارات، يعني انا ما بقولكش انا سمسار عقارات، لا، يقول لك انا مبيعات ريل استيت. طب مين اللي قالك ان دي ريل استيت يا كذاب؟ الريل استيت الحقيقيه الصراحه في الاخره لو جيت للجد، يعني الريل استيت الاسيتس الحقيقيه في الاخره مش في الدنيا. هو عملها لك في الدنيا وباع لك فيها بيلدينجز، يعني بدل ما يقول لك انا سمسار بيلدينجز، انا بتاع مباني، انا بتاع شقق، انا سمسار، بيقول لك انا كونسلتنت ريل استيت. ازاي بقى؟ مين قالك ان دي ريل استيت؟ وبقى متعارف على كلمة ريل استيت انها عقارات. انت باشا خدت مسميات جاهزة، فما تزعلش، يعني انت للأسف ما ابدعتش في المسميات، انت تلقيت هذه المصطلحات وقدستها. انت قدست هذه المصطلحات ليه؟ لان انت من جواك مش تايلاندي اصلي، انت من جواك مش تايلاندي. عارف انت لو تايلاندي اصلي كان زمانك بقيت عامل كده، بس وجلدك برضو يا مدام مش هينعم يبقى تايلاندي، لا. يبقى برجع تاني واقول حضرتك مش انيميك، انت مسموم واخد مبيدات ومنفوخ، بطنك منفوخه وعندك تحسس دلوقتي، رد فعل تحسسي دلوقتي. بص بقى اللي حصل ايه مع الاستريس ده. يبقى اول اضطراب كان اضطراب ديناميكي ميكانيكي فيزيكال طبيعي، تاني اضطراب حصل اضطراب نخامي سمبثاوي، الكورتيزون طلع وعلي بس ايه، بس مش مكفي، يعني هو طلع وعالي بس مش مكفي لحد انت ما تقع. بقى هيفضل كورتيزونك يعافر لحد ما يعافر. سناني بقى كانت صفرة بقت بيضة. محمد زهير قطيط ده اللي كان عايز يديني 1000 جنيه، محمد انا رجعتك بني ادم تاني يا بابا، المفروض تبعت لي 10,000 جنيه ومش هتبعتهم برضو، طلعهم لله، انا رجعتك بني ادم. سنانك كانت صفرة بقت بيضة، وده قالوا دكاترة اربعة، بيقول لك دكاترة بقى 10,000 جنيه يا ابني وتطلعهم لله، ويفضل يعافر لحد ما يعافر يا حمدي. واكيد اكيد اكيد اكيد اخر المعافرة دي، يعني اخر المعافرة دي مفيش نتيجة، يعني انت لازم تكون فاهم الموضوع ده. يعني انت افرض اخذنا اثناء هذه المعافرة، ايه الفايدة بقى؟ يعني انت فاهم يعني ايه المعافرة في كده؟ ما فيهاش معافرة، تاخدهم وهم يخصمون، واحنا قاعدين بنتكلم وبنتفاوض في الفلوس وبتاع، تيجي للاخرة الايام ما واخدانا واحنا قاعدين بنتكلم في فلوس وبتاع وعبط ودنيا فارغه وريل استيت وبتاع. يفضل بقى الكورتيزون ايه يعافر ويعافر لحد ما يعافر، فاهم؟ لحد ما يقع. خلي بالك الكورتيزون في التوقيت ده بقى ليه عده والعديد والعديد والعديد من الوظائف. الكورتيزون هذا الهرمون القذري المفرز بناء على تعليمات النخاميه اللي هي ايه اللي هي تتحكم في الجسم ده، بترسمه بقى وبترسم توزيع شويه حاجات، فيبدا الكورتيزون يطلع. فيبدا الدكاتره المتخلفه لك الكورتيزون سبب مشاكلك. اسمع، ما هو انت دلوقتي الكورتيزون عالي اهو، ما هو قاس كورتيزون لقى عالي فعلا، ولقى ضغطك عالي، ولقى سكرك عالي، ولقى عندك حمام، ولقى فيه زغلله، ولقى فيه انيميا، فيقول لك ايه؟ لا يا باشا، القصه بادئه من ما انا كنت بحكي اهو. يبقى الجهاز العصبي السمبساوي بتاعك عالي فطلع كورتيزون، ده حقيقي، بس برضه ديفيشنت لان انت في حاله تعبئه عامه. شكرا يا جرجس، شكرا يا حبيبي. انت الكورتيزون طلع صح، هو عالي في الدم بس مش مكفيك برضه، يعني انت محتاج 150 وهو مطلع 110. ماشي؟ يعني انت ايه؟ يعني انت ايه؟ المفروض بتطلع 150، بتطلع 110 بس. وال 110 مش مكفيينك، فهو بيقيس، ايه ده 110؟ ده انت فوق ال 100، يا دين امي، انت كده بقى عندك هايبر كورتيزونيزم وحالك الوحيد تاخد اشواجاندا وشاي ماتشا وتسمع كلام الجحش ده. بس صيام متقطع وتاخد كيتو. تاخده بقى وتاكل اسمه ايه ده؟ كيوي والثانيه اللي هي كابوتشا، وتاخد اخضر. انت تاخد اخضر بقى، انت حلك في الاخضر. الكورتيزون عالي. الكورتيزون عالي يا ابني واحنا عايزين نوطيه. الله يخرب بيت ابوك، ما هو مش مكفي اصلا، هو ما هوش مكفي. هو ما هوش مكفي، هو عالي بس ما هوش مكفي. هو مش فاهم، هو مش فاهم، هو مش فاهم لسه الكورتيزون عالي ليه. هو مش فاهم ان هو في ستريس وفي الكظرية بتحزق وعايزه توفر كورتيزون. عارف ليه توفر كورتيزون؟ هقول لسعادتك ليه. عشان جسمك فيه التهاب، فالكورتيزون بيموديوليت الالتهاب. جسمك محتاج تعبئه عامه للخلايا المناعيه، والكورتيزون بيعمل تعبئه عامه للخلايا المناعيه. جسمك محتاج تنشيط لبقيه هرمونات الكظريه، الادرينالين والنور ادرينالين، والكورتيزون هو اللي هيعمل لهم تنشيط للقصه دي. جسمك محتاج اكسجين بزياده، فالكورتيزون هيوسع الشعب وهيخلي دماغك تشتغل بزياده، وبيعمل تنشيط للجهاز العصبي المركزي عشان تتنفس زياده والاكسجين يخش بزياده. عايز سكر واسيتون، فبيروح على الكبد يخليه يصنع سكر ويصنع اسيتون. ده مين؟ الكورتيزون. وانت بتقول عليها اعراض، بتقول عليها ايه؟ اعراض جانبيه للكورتيزون. ده الكورتيزون اللي بيعمل ده كله. عشان كده عجز الكورتيزون ولو مؤقت بيعمل امراض مناعيه، يقول لك جاله تصلبات وعلاجه ساعتها يبقى كورتيزون برضو. امراض جلديه وعلاجه كورتيزون. جاله اتاك صرع وهياخد كورتيزون. اصله جاله تصلب لويح وهياخد كورتيزون. اصله جاله تصلب في الشرايين والم في الذبحه وهياخد كورتيزون. اصل جاله تحسس وامراض تحسسيه وهياخد كورتيزون. اصل جاله ما لا نعلمه وخد كورتيزون وقام. يبقى باشا الكورتيزون مش متوفي حقه، هو بيفرز والكظرية بتاعتك بتحزق ممكن تكون اورام عشان تطلع الكورتيزون اللي انت عايزه والنخامية بتاعتك بتحاول تطلع هرمونات ستريس فعشان كده ممكن يحصل من النخامية انها تقع منك اثناء العلاج او اثناء الاتاكس النخامية تقع تقع يا باشا وتختفي، لان ضغط دماغك كمان عالي. فانت حصل هنا اهو، يبقى البس عالي لحد ايه؟ ما تقع. عشان كده كل ما تدي كورتيزون بتعلي سكر تعلي اسيتون، كل ما تدي كورتيزون تعلي سكر تعلي اسيتون. ماشي؟ وشيلاجيت خد شيلاجيت، ده حتى اساميها زباله. بس انت للاسف اهو. يبقى احنا قلنا اول حاجه كنت انت منفوخ، تاني حاجه التوتر عمل استرس فطلع هرمونات دي خلاص اللي وراه، بس انت عندك انسداد معوي اصلا، ما انت بطنك محشور فيها عود كرفس طويل كده يعني، انت لا ولا انت بطنك فيها عود كرفس طويل كده طول كده، عود الكرفس ده يعني ماسك من عند بق حرم ساعه ما مضخته واتبلع لحد نص قولونك في عود كرفس واحد بالطول كده، الكانديدا لزقت عليه يعني الكانديدا وهي كانت ماشيه في امانه الله لقت في عود كرفس طويل ودوده مفلطحه عامله كده، يعني دوده مفلطحه عامله كده يا باشا شبه الكوبرا عامله كده، فقامت الجرثومه جت لزقت عليه. جاي انت تقتل الجرثومه؟ يعني انت سبت الحمار وماسك في البردعه؟ انا مش انا عجبا لهؤلاء القوم، تبا لكم جميعا يعني تبا تبا. هضطر اشرب بقى ازازه اللبن بتاعه توم وجيري دي، ماشي تبا لكم والله فعلا. بص بالزجاجه